في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا الحديث الذي قال فيه الإمام النووي رحمه الله قال: هذا من أجمع أحاديث العقائد، يخرج الإنسان من ملل الكفر كلها، يخرجه من اليهودية ومن النصرانية ويبقيه في الإسلام.